في غرب الكرد فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وخويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فاستحقوا اليهود بخمسين وقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من عندي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله كتاب الموادعه والمصالحه مع المشركين جناد وغيره قول الله عز وجل وان جنحوا للسلم فاجنح لها ثم اورد أبي سهل ابن أبي حزمة لقصة ذهاب عبد الله بن سهل خويصة ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وفي يومئذ صلح هذا هو محل الشاهد أنه قال هنا وفي يومئذ صلح الجديد يرين على المصالحة مع المجردين ويحصول لتغابناهم أورد البخاري رحمه الله الآية والحديث الآية نص في جبال الصلح في جنح الكفار الصلح فإن المسلمين يجنحون يعني إذا نالوا أو طلبوا الصلح مع المسلمين والمسلمين أن يختلطوا معهم وفقا لما يرون فيه مصلحة المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سيأتي عقد الصلح مع أخوان قريش لما جاء معتمرا ساجدا على سبيليا بشكل اتفاق بينه وبين أخوان قريش على أن يرجع من عامه هذا ثم يأتي من العام المقبل يأمر يبقى في مكة ثلاثة أيام ثم يخرج منها. وقد مر ما يتعلق بهذا الصلح فيما مضى في مصر المقطع الطويل أو متعلق بصلح الحديبية يعني في كتاب الشروط. فالبخاري رحمه الله أورد هنا آية فيها دليل على ما ترجم له ثم أورد حديث سالم أبي حزمة وفيه ذهاب عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة إلى بن سهل بن مسعود وحويصة ومحيصة بن مسعود وهي يوم المنصر وجدوا بعد ذلك وجد بعد ذلك عبد الله بن سهل يتسحق في دمه ولا يعرفون من قتله فجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه جاء حويصة ومحيصة ابن مسعود عبد الرحمن بن سهل ابن مسعود الذي هو أخو القصير عبد الله بن سهل فأراد عبد الرحمن أن يتكلم وهو أحدثهم سنا فقال لهم صلى الله عليه وسلم كبر كبر يعني نحن داعي الأكبر يتحدث داعي الأكبر أو الذي أكبر سنا يتحدث وفيه تنبيه إلى أن تقريب كبير الحديث عندما يأتي جماعة يحدثوا في شيء فيوكل الكلام إلى الكبير

يحكمون عقولهم بما ثبت في الاحاديث فيقول هذا لا يقبل العقل فيكذبون به ولو كان موجودا في الصحيحين وفي غيرهما وتلقته امه القبول ولم يتوقف فيه الصحابه ومن تبعهم باحسان رضي الله تعالى عن الجميع. وهذه علامه الخذلان كون الانسان يجعل عقله هو الحكم. ثم اي عقل يوجد به الكتاب والسنه؟ العقول متفاوته، العقول متفاوته، والناس ليسوا على طريقه واحده ولكن طريقه السليمه هي ما كان عليها سلف هذه الامه من الصحابه ومن بعدهم، ولم ياتي عن الصحابه ومن بعدهم ممن سار على منوالهم وعلى منهاجهم الانكار او التشكيك في مثل هذه الامور. بل ان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم وارضاهم في صلح الحديبيه لما عزم النبي على ابرام الصلح قال قريش على ان من جاء انه يرجعوه من هذا العام ولا ينجزوا الكفار ويقاتلوهم حتى يغفر الله بينهم، فرضي المسلم بان يرجع وان يعاقبه وان يصالحه. ثم ايضا مما اتفق او مما اتفق عليه الصلح ان من جاء منهم يردونه اليه، ومن جاء من النبي عليه الصلاه والسلام وقال فانه لا يرجع. فتهموا ان هذا في شيء من الغرابه وفي شيء من النقص عليهم، وتكلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من مراجعته. ثم بعد ذلك تبين ان ما اختاره او ما اقدم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو فيه الخير، لانه لا يقطع عليه وعليه عليه وسلم ان اله يوحى تترتب على ذلك الخير العظيم والفوائد الكبيره التي حصلت بسبب ذلك الخلق الذي انزل الله عز وجل بعده انها تحملك فتحا مبينا كما جاء وكما سياتي. قال باب ما يحذر من الغدر وقوله تعالى وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله الايه. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن الزبر قال سمعت بشر بن عبيد الله انه سمع ابا ادريس قال سمعت عوف بن مالك قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وهو في قبه من ادب وقال اعتدت بين يدي الساعه موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موسان يأخذ فيكم كقعاص الغنم قال ثم موسان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استغاثة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساحقا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12 ألفا قال باب ما تهجر من الغدر باب ما يحذر من الغدر تحذير منه وأن يكون الناس على حذر من الأعداء أن يحصل منه الغدر حصل اتفاق معهم أنهم لا يقدرون ويكون على حذر من الأعداء أن يوجد منهم الغدر. ثم عرض الآية والحديث يريد أن يكون عوفا إنه حسبك الله ويجيد كلمته جواب المؤمنين. ثم أورد حديث عوف بن مالك وقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك كان في قبة من أدم قال أعدد ستا بين يدي الساعة ستا بين يدي الساعة ومقصود ذلك يعني أن العلامات التي تسبق العلامات التي تكون عند ظهورها

ان عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. وهذا هو محل الشاهد قوله من اخبر مخبرا يعني لم يفي له في امانه والعهد الذي اعطاه والتامين الذي حصل منه لغيره ان من اخبره وغدر بمن اعطاه الامان انه مستحق هذا الوعيد الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. واذا كان هذا اذن من اقدم على اخبار ما حصل من مسلم فكيف اذا كان من غيره وكان من امير الجيش والامام يكون يقدر لمن اعطاه الامان ومن حصل معه العهد ومن وجد معه منه العهد ان هذا يدل على خطوره هذا الامر لانه هنا الوعيد بحق من اخبر مسلما قال قبل ذلك في ائمه المسلمين واحده يتعبها ادناه لان اذا حصل من احد ولو كان من اقل الناس ومن ادنى الناس ليس من اطراف الناس فانه يوفى بعهده ويوفى بامانه ولا تكفر ذمته. قال ابو موسى حدثنا هاشم بن الحارث قال حدثنا اسحاق بن سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كيف انتم اذا لم تكسبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا ابا هريره؟ قال اي والذي نفس ابي هريره بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا عما ذاك؟ قال تنتهك ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم ويشد الله عز وجل قلوب اهل السنه فيمنعون ما في ايديهم. وهذا الحديث في ابي هريره رضي الله عنه وهو قول ابي هريره كيف انتم اذا لم يكسب دينار ولا درهم؟ قالوا ومن ذاك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة نبيه ويشد أهل الذمة ويشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما بأيديهم يعني ما بأيديهم من الجزية ويقولون الخراج. وهذا نتيجة للظلم ونتيجة لعدم الوفاء للعهود والوفاء للذمم يشد الله قلوبهم ويجعلهم يكون بينهم وبين المسلمين ما يكون فيمنعون ما بأيديهم من الجزية ومن الخراج ويحمل بذلك مضرة للمسلمين. ومقصود من هذا هو بيان خطورة عدم الوفاء بالعقود والإخلال بها وأن من آثار ذلك ما يتوصل على ذلك تغير قلوب الذمة وكون يحصل منهم ما يحصل من منع ما بأيديهم مما اتفق معهم المسلمون عليه يستفيدوا منه ويقعون تحت بلاد المسلمين يستفيدون منهم يستفيد المسلمون منهم ما يحصل من المال وهم يستفيدون من مشاهدة ومعاينة ما يحصل من قيام المسلمين بدينهم ويكون ذلك مؤثرا عليهم وحافزا لهم إلى أن يقبلوا هذا الدين وإلى أن يدخلوا في دين الله عز وجل. قال باب. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل شهدت في الدين؟ قال نعم. فسمعت قال سألت أبا وائل شهدت 60؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددت. وما وضعنا وأن يخفوا عن الجهاد. وقال اتهموا رأيكم إن أخوانكم يعني فرون من حياتكم للاستمرار في القتال وأنه استمر عن القتال يجب أن يتعمل الرأي وأن يقبل التحقيق، لأن هذا فيه توقف عن دفع الدم وسلامة في حمل الدماء. فأرشدهم إلى أن يتعمل الرأي وأن لا يتوقف في قرور التحكيم. ثم أشار قال هذا يبين يعني كيف الأمر، وأن قد يرى رأي والحق بخلاف، قد يكون الإنسان يرى رأي يحرص عليه ويرى أنه يعني لا يترك بعد الرأي، ولكن الحق بخلاف الرأي الذي يرى. قال فلقد رأيت اليوم أبي جندل، يعني بفتح يديه أبي جندل هو ابن شغيل الحمر رضي الله تعالى عنهما، وذلك أنه كان قد طيب لأنه أسلم وأراد أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وطيبوه بالحديث حتى لا يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الاتفاق يبرم بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من جملة الشروط من جاء مسلما ومن جاء منا إليكم أردون، ومن جاء من بعد منا مسلمين إلى الكفار غير أردون. تعلم الصحابة رضي الله عنهم وتأثروا ويرون، ولما جاء أبو جندل يرسل إلى الحديث قال صغار الدروس تأثروا وتعلموا، قالوا كيف نحن الدنيا في ديننا؟ فهذا أمر يكرهونه، ولكن هذا الذي يكرهونه قد جعل الله عز وجل فيه الحرج وجعل فيه مصلحة للمسلمين. إن أبا جندل وأبا بصير ذهبوا إلى جهة من الجهات إلى جهة الساحل، لأنه لا يقدر أن يقوم على المسلمين والرسول لا يقبلهم، قلت على الله عليه وسلم بموجب الاتفاق، فذهبوا وجلسوا في مكان. فقالوا كلما أقبل عير قال قريش بين المسلمين حاروها، حتى أراد المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبلهم وأن يقوم إليه، وتنازلوا عن هذا الشرط، أرسلوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبلهم، وأنهم تنازلوا عن الشرط الذي شرطوه، إن حصل خير. وبعد ذلك حصل منهم الغدر وفتحت مكة بعد سنتين فقط، وكانت الاتفاقية لمدة 10 سنين. بعد ذلك فتح الله تعالى مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام، وبعد سنتين فقط من نزول الصلح الذي جرى بين الكفار وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أول ابن أراد أن يبين لهم أن الإنسان قد يرى رأيه وأن رأيه هو المناسب، ثم بعد ذلك يتبين بأن الأمر بخلاف، فأراد أن يضرب المثل بهذا الذي كانوا يرونه. لهذا قال لو استطعت ان ارد امر رسول الله لنفسه، لو كان يستطيع من النادي في الكفار ونقاتلهم ان لا نصبر على هذا الامر لفعلنا، ولكننا استسلمنا بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان صاروا فيما صار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اننا ما وضعنا سيفنا على عواتقنا بامر أن يطلعنا، يعني أمر عظيم إن استسهلنا لنا إلا أسهلنا فينا إلى أمر نعرفه، يعني ما نكون مطمئنين وتنتهي النتيجة إلى شيء نرتاح إليه من أمرنا هذا، يعني يبين أن ما جرى بين الصحابة هذا القتال

قال: باب الموادعة من غير وقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم ما أقركم الله به. باب الموادعة من غير وقت، لما ذكر الاتفاق على وقت معلوم أتى بعد ذلك الشيء الذي هو غير معلوم. وأورد مقعدا من الحديث الذي سبق أن مر قرارا ووصلنا به على الصلاه والسلام في يهود خيبر: اقركم على ذلك ما اقركم الله، لانه ما حدد مده المعلومه. ولهذا بقوا في زمنه عليه الصلاه والسلام، ثم في زمن الخليفه الراشد ابو بكر رضي الله عنه، ثم في صدر من خيابه المروح، ثم الى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه.